الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والخلق له والأمر له والحكم له، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله رحمة ربنا المهداة ونعمة ربنا المستاء وسراج ربنا المنير، خير ثمرة في خير شجرة نبتت في حرم وبسقت في كرم، فكان كما شاء له الله وقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وتسليماته عليه في الأولين والآخرين، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك. بلغ العلا بجمالك، شق الدجى بجمالك، عظمت جميع خصالك، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا من توحدون الله رب العالمين، الخير والشر كلمتان في صراع من يوم خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الخير الداعين إلى الخير المبتعدين كل البعد عن الشر وأهل الشر، آمين. ومن هنا صار الناس فريقين، فريقا يدعو إلى الخير ويأمر به، وفريقا يدعو إلى الشر ويأمر به، فريق على الحق وفريق على الباطل، فريق يحب الدنيا وآخر يحب الآخرة، هكذا الحق. ويظل الأمر هكذا إلى أن تقوم الساعة فتجد الناس فريقين. قال ربنا سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعي، هكذا أهل الخير في الجنة وأهل الشر أعاذنا الله وإياكم من الشر وأهل في السعي، فريق في الجنة وفريق في السعي. ومن هنا فقد جسد لنا القرآن صراع الخير مع الشر، صراع الحق مع الباطل، في قصة قرآنية جميلة أسأل الله أن يوفقنا لأن نعيش معها الآن. هذه القصة كما قال الفخر الرازي بدأت في سورة الكهف وانتهت أو جاءت نهايتها في سورة الصافات. الأمر باختصار، أعلن معي التوحيد لله الواحد القهار، وصل على خير الخلق وحبيب الحمد نبينا المنكر صلى الله عليه وسلم. رجلان كانت بينهما شركة، وكل شيء له بداية لا بد يوم له نهاية، وسبحان الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى في عليها. كما بدأت الشركة بينهما يوما جاء اليوم الذي انتهت فيه شركتهما. فصار لكل واحد منهما 4000 نصيب كل واحد. فقال أحدهما للآخر: ماذا ستصنع في نصيبك؟ قال: أما 1000 الأول فسوف أبني به قصرا، وأما 1000 الثاني فسوف أشتري به أرضا، وأما 1000 الثالث فسأغرس به في هذه الأرض زرعا، وأما 1000 الرابع فسأتزوج بامرأة من أجمل نساء أهل الأرض. وأنت ماذا ستفعل؟ قال له: أما أنا فسأنفق 1000 الأولى في سبيل الله حتى يبني الله لي عنده في الجنة قصرا، وأما 1000 الثانية فسأنفقها كذلك في سبيل الله حتى أشتري بها عند ربي في الجنة أرضا، وأما 1/3 فسأنفقها كذلك في سبيل الله حتى يغرس الله لي فيها بيد كرامته غرسا، وأما 1/4 فسأنفقها كذلك حتى يزوجني الله يوم القيامة من الحور العين. الناس فريقا، الأول اشترى الدنيا والآخر اشترى الآخرة، والله هو الحكم العدل الذي يفصل في القضية. قال ربنا سبحانه من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. انت شايف الجمال؟ ها احنا كلنا يعني فلاحين. جعلنا لاحدهما جنتين، عنده جنتين حديقتين. طيب من اعناب، القصور عليها ايه؟ وحففناهما بنا. هو جو دنيا، وربك يعطي كل من شاء ما شاء. عايز دنيا خد دنيا، خد دنيا زي ما انت عايز. ارض خد ارض، هتزرع ازرع، بصورك هخليها لك تحفه ناس على ظهور المصاطب بين الارض وبين العنب وبعضه والنخل وبعضه مش فاضي، واخد بالك؟ ده كمان عليه ايه؟ زرع بقى، في فجل وجرجير وخيار وقد الى ما شاء الله. سمعنا صلاه سيدنا النبي محمد. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اسمع، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. تطلع الزهرة إذا مكانها ثمرة، ما فيش زهرة تطلع وتنطفي على الفاضي. لا، أنت عايز دنيا خد دنيا لما تشبع. بس هتيجي في الآخرة بقى، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبالمسلمين أجمعين. خلاص؟ ها؟ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. شوف العطاء لغاية فين؟ وفجرنا خلالهما نهرا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. مية بارد راح، اللي يجيبنا مية مين؟ أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من السحب المزن أم نحن المنزلون. اسمع العجب، لو نشاء جعلناه نار أو ملح على قول العلماء. مية تبقى نار أو تبقى ملح، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فانصب. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طلب جد عنب حواليها نخيل، كل حته فرع فيها الزرع. خد دنيا زي ما انت عايز، خد لك نهر كمان هو الميه عشان تروي براحتك، محدش يعكسك. ها، وفجرنا خلالهما نهرا. طب وبعدين؟ وكان له ثمر. خلاص بسرعه ربنا نماله وداله اللي هو عايزه، وبقى عنده ثمر، عاد بيبني بيجمع. في قراءه وكان له ثمر، ها ثمر، ثمار لا تحصى ولا تعد لا يحصيها الا من وهبه اياها وهو الله. وكان له ثمر. اسمع، بدل ما يبدا بقى يقول الحمد لله والشكر لله، بدا يقول انا بقى ليه قرون. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، الراجل الثاني ضعف مش دايما بيوميه عند الناس، فقال لك صاحبي بتاع زمان اروح اشوف واسلم عليه واشتغل عنده على قد جهدي، وهو ايه اعيش عنده بيومتي وهمتي وخلاص. صلى رسول الله ماشي برجع له. تقول فلوسك فين؟ قول لي بقى الجنه. قال لي ايه يا عم طول بالك، ارجع احيي النهارده وبكره بظروفه، واخد بالك؟ جنه ايه؟ ضيع فلوسك شارع عند الناس. طب انا كان عندي زيك ونصيبك كان قبل نصيبي، ليه تعمل في نفسك كده؟ تعالى اما افرجك. ها، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لا اله الا الله، ظلم نفسه لما ظن ان ما عنده من عنده ونسي أنه من عند الله. هذا ظلم لنفسه. سبحان الله. قالوا له ماشي كده. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا عظمة، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو طالب لنفسه، حينما تكبر على الله وظن أن ما عنده من عند نفسه، ولم ينسب الفضل إلى سيده ومولاه، وظن أنه يستطيع أن يحافظ على ما هو فيه بقدرته هو لا بقدرة الله، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مش هيجي يوم تروح لي أبدا وتروح الساعة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. اسمع ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اسمع الكفر الأكبر من كده بقى: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عارف المثل التعبان اللي بيقول لك سعيد الدنيا سعيد أبدا؟ أبدا غلط. ليس كل من سعد في الدنيا سعد في الآخرة، وليس كل من شقي في الدنيا شقي في الآخرة، وإنما الأمر ابتلاء يبتلي الله به عباده، يبتلي هذا بالسعادة لكي يشكر، ويبتلي هذا بالبؤس لكي يصبر، والصابر والشاكر في الجنة عند الله سواء. الكلام ده فين؟ هات القرآن، هات القرآن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه قول ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يرد على ربنا ويقول له: كلا، ليس من أكرمته ونعمته كان هذا دليل على إكرامي له وحب له، وليس من أشقيته وأتعبته ليس هذا دليل على بغضي له، وإنما الأمر في هذه وفي تلك ابتلاء. أسأل الله أن يرضينا بقضائه. آمين آمين آمين. المهم، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفر؟ بيتعجب، هو أنت كفرت؟ أنا ما كنتش سايبك كده، أكفر؟ ويذكره بقى، وده درس نتعلمه، وإن الدعاء إلى الله لما تيجي تذكر واحد تكلمه في اللي أثر فيه. صلى على رسول الله، لا هتصلي والله هتصلي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه كده، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتيجي تكلم واحد تكلمه بلغته هو، بأسلوبه هو، باللي أثر فيه هو، شوف يقول له إيه؟ أكفرت؟ وقوم راجعه ورا بقى مفكره، أنت دلوقتي كفرت لما بقيت في اللي أنت فيه ده؟ طب ما ترجع معايا ورا شوية وتفتكر، ها؟ أفتكر إيه؟ افتكر البداية يا أخي. ايه البدايه؟ اكفرت بالذي خلقك من تراب، هذه البدايه، ثم من نطفه ثم سواك رجلا. وان كنت انت قد كفرت فانا ما زلت مؤمنا موحدا اقول لا اله الا الله، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. بدا يعلمه ثاني بعد ما ادانا درس في العقيده، بدا بقى يدخل في الوعظ والإرشاد والتوجيه. ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هذا الذي أراه هو ما شاء الله. شاء الله لي أرضا فكانت أرضا، وشاء الله لي زرعا فصار لي زرعا، وشاء الله لي قصرا فصار لي قصرا. فقلت ما شاء الله، ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لا قوة إلا لا قوة إلا لا قوة بقوتك وقدرتك يا رب. احفظ مصر واهلها يا رب، احفظ مصر وشعبها يا رب، احفظ مصر وجيشها يا رب، احفظ مصر ارضها وسماءها، احفظ مصر بحفظك يا من هو الله رب العالمين. اخوتي اخوتي، ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل اللي انت شايفه يا راجل، انما اقل منك هو ده، بس كل اللي انت شايفه. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي. الله الله، قمة العز أن تسأل نفسك من لي فلا تجد لك إلا الله. بالله عليك في عز بعد كده؟ قال له فعسى ربي. يا أخي أنت بقى عمال تتنطط عليه وعمال تقول إيه وعمال تعيد إيه؟ أنا ليها إن شوف شوف شوف، رحم الله شيخ فرش الشعراوي يقول لك إذا إذا ترفع صاحب النعمة عليك بنعمته فقل له أنا أولى بالترفع عليك لأن معك النعمة ومعي المنعم، معك النعمة ومعي المنعم. سبحانه وتعالى، يبقى اللي معاه النعمة أحسن ولا اللي معاه المنعم؟ كن مع الله يكن الله معك. احفظ الله إلى آخر صلاة رسول الله. ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الرجاء، قمة الرجاء في من لا يرجى سواه سبحانه وتعالى. ها؟ عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها يديني وياخذ منك لأنه قادر. الآية كلنا حافظينها، قل اللهم مالك الملك، كمل حضرتك بقى، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يسيبلكش جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلق زلق. حط رجلك في نصها تلاقيك مكسوف واخد فلك زلق زلق زحلق بقى صابون. ها؟ سبحان الله، الله على كل شيء ايه؟ ايه؟ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. والميه اللي جات لك من عند ربنا دي أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اسمع العجب، وأحيط بثمره اللي هو قال له عليه حصل. سبحان الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لشديد شديد. سبحان الله، اوعى تضطر اوعى تضطر يا مدعي الكبرى اعجابا بصورته. انظر خلاك، بص لكرشه كده، ها، انظر خلاك فان الندم تفريب. لو يعلم الناس ماذا في بطونهم ما استشعر الكبرى منهم شبان ولا شيب. يدم التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشروب. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او يصبح ماؤها غورا يروح فلن تستطيع له الطلب وأحيط بثمره. ساعة ما راح بدأ بقى يضرب ايه؟ كده واحدة فوق والثانية كده، واحدة كده والثانية كده، بتتحسر. طب ما كانت في ايدك، واللي حطها لك في ايدك وصرها كانت عندك. الله، أول ما تكبرت وتجبرت نسيت فضل الله عليك. راح راح. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي حلال خاوية شبه كده حد ذكرنا؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا ما يسيبوش للفقراء حاجة خالص ها؟ ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك. الأمر لمن؟ طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت يعني زي الليلة السوداء زي الكحل والعياذ بالله. فأصبحت كالصريم سواد سواد فأصبحت كالصريم. فتنادوا المصبحين قالوا إلى آخره إلى آخره. ساعة ما راحوا هناك وشافوها قالوا إحنا تايهين ده مش قط. صلى على النبي. قال أمال إيه القط نار ولا إيه؟ مش الأرض بتلف يبقى القط دور. صلى على النبي. أبدا أبدا أبدا. أمال إيه؟ إنا لضالون بل نحن محرومون. خلاص عرف الغلط فين؟ احنا مش ضالين احنا محرومين لاننا انكرنا فضل رب العالمين سبحانه وتعالى. انا لضالون بل نحن محرومون الى اخره. صلى على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. طيب راح واحيط بثمنه فاصبح يفلق كفيه على ما انفق فيها وهي طويله على عروشها ويقول يا ليتني لم الله جاي تندم بعد ايه بقى. افتكرت ربنا ساعه ما جيت تجرى ها. وعندئذ لا ينفع الندم لا ينفع الندم لا ينفع. يا ليتني لم اشرك بربي احدا يا ليتني لم اشرك بربي احدا. طب وبعدين وبعدين ها هتلاقي التاني كده. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اسمع. ولم تكن له فئة. الله شوف القرآن جماله. كأن ربنا بيقول لك إن الواحد لما بيتملى لازم يبقى حواليه حاشية. اتفضل يا حاج عامل حاج عامل الحاج الاول يا ولد واخد بالك اه يلا. وهو لا حاج ولا حاجه ولا يعرف ربنا بس بفلوس بفلوس اه بفلوس يا عم. قول له اتفضل حاج حاج حاج بصدر الصوار صلاة النبي. راحت الفلوس لا عاد حاج وبدأت نفس تفتكر هو كان حاج فين يا جدع ده راجل ابن وكده. الله كده اهو القران قالها ايه ها. ولن تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. قالها ربنا في قارون. وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. احكي لك ده ايه؟ اه شوف شوف. من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على عقله ابتل ومن اعتمد على الناس مزى ومن اعتمد على سلطانه زل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا ضل ولا زل ولا ايه ولا افتل. اجعل لربك كل عز يستقر ويثبت. فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. اعتز بايه؟ بالله. يدوم عزه حتى بعد موتك يدوم عزه بدوام الله. معلش انا هستأذنك تقعد الصندوق يا ابو الحاج بعد اذنك. انا عايز اقول حاجه عشان ما ارجعش مره ثانيه. هو اخواننا قالوا ان هم بعد الخطبه الثانيه بيلفوا بالسناديل. ان شاء الله مش هنلف النهارده بالسناديل. احنا بعد الصلاه هنعمل فرح في القبله هنا. عرس هتيجي من مكانك لغايه هنا تزفك ملائكه السماء. انا مش عايز اضيع عليك ولا ادي كده من اجرك عند الله. خطواتك من مكانك الى حيث تتصدق ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. فانا لما جيلك بالصندوق عندك والله بحرمك الاجر. فاخوانا معلش هودوني النهاردة وتحملوني على ممشي صلى الله عليه رسول الله ماشي. ولكن بعد الصلاة هنشوف. اسأل الله ان يباهي بنا ملائكة السماء وان يجعلني واياكم سببا في اتمام هذا البناء. امين يا رب العالمين. مش قادر وبرضه ما انا مش عايز اخد ديت اوسعها. اوعى تبص لزميلك بيدفع ايه. هو جايب مليون التاني جايبه نص مليون، التالت جايبه ربع. يا اخي اللي ده جايب ب 100,000، انا جايب بربع جنيه مخروض هو اللي حلو. والله رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 1,000 درهم وسبق دينار 1,000 دينار. هو في واحد يطلع مليون والمحفظه ما تخسش، صح؟ وفي واحد يسحب جنيه من قوت عياله والمحفظه شكشكت. نو فيهم اللي اجره عند الله اكبر، واخد بالك؟ فاوعى تقول يا عم انا هروح في وسط مين اللي بيدفعوا 5,000 ومليار وبتاع وحط لي جنيه، بلاش احراج. لا لا لا لا لا، هذا رياء، هذا رياء. اوعى اوعى. وان المساجد لله فلا تقول تدعو مع الله احدا، هذا بيت من؟ وانت صنعه من؟ والذي في جيبك من عند من؟ جد بمال الله على بيت الله حسبه لله تجد الاجر عنده. الله. يبقى موضوع السندات انا شبهه وبعده خلاها سنه يا اخي قائمه فيه. نصلي وتعالى بنقدر عليه حطه هنا ويمشي. وطبعا انا ماليش في الامر ده شيء، وانا بتوع اللجنه القائمين والمعتمدين اسال الله ان يتم عليكم وعليه امرهم. امين. واحيط بثمره رحت منه بقى في داهيه، خلاص خلص. ها؟ فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عرشها ويقول: يا ريت ما حصل، ها؟ يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. اسمع اسمع اسمع، هنالك الولايه، هنالك الولايه، هنالك الولايه لله. عايز تولي؟ تولي مين؟ ان ولي الله الذي نزل الكتاب، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ها؟ سبحان الله. ولي الله يجعل ولاءك لله، لا لاحد، لا لحزب، لا لجماعة، لا لشيء. كن دائما وابدا وان كنت في حزب او في جماعة مواليا لواحد هو الله. فان اختلفت مبادئ حزبك او جماعتك او من انت معهم مع مبادئ الله وشرع الله فقل استغفر الله واعتذر الجميع واخسر الكل ولا تخسر. من فقد الله فماذا وجد؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ اوعى اوعى تستغفر. ذلك هو الخسران المبين المبين. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين والمنتصرة. طيب وما كان منتصرا؟ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة. عقبة النهاية خاتمة. عايز ربنا يختم لك بخير يخليك مع مين؟ الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ماشي يا سيدي. هو خير ثوابا وخير عقوبة. طيب القصة هنا حكت لنا اللي حصل بين الاثنين من امور الدنيا. طب تعالى بقى بقية القصة جاءت في سورة الصافات. اسمع معي واعلن التوحيد لرب الباريات والكائنات سبحانه وتعالى. اهل الجنة يدخلون الجنة واهل النار يدخلون النار. اسال الله ان يجعلني واياكم من اهل الجنة. ويقف بقى قاعدة مش عارف مصاب ده قاعدة في الجنة بقى في العز في العز قاعدين في المضيافة في ضيافة ربنا نزلا من ايه؟ غفور. نزل يعني ايه؟ ضيافة. المضيافة بتاعت ربنا قاعد عند ربنا في ضيافة ربنا قالك نزلا من غفور رحيم. فهم قاعدين كده أهل الجنة في شرفاتهم العالية، أهل النار تحت. هذه درجات إلى أعلى والآخرة أعاذنا الله منها دركات إلى أسفل. فقاعدين جماعة بقى قاعدة عز كده. فواحد بيحكي بيقول لهم اسكتوا، في الدنيا قبل ما نيجي هنا كان ليا صاحب افترى على الله. صاحب ده اشترى الدنيا. قاعد بيحكي لهم وقال لي يا راجل موت ايه اللي بتقول عليه؟ وحتى لو صدقتك ان احنا هنموت سعيد الدنيا سعيد الاخر. وهو قاعد بيحكي لهم بيبص كده وبيتكلم بيبص لفين؟ لفوق ولا لتحت؟ لتحت. ده هو فوق. طب بص لتحت قالوا مش لانه في ايه اهو اهو اللي كنت بكلمكم عليه اهو اسمع قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون مدينون يعني محاسبون ربنا يديك جبنا ويدينا ويحاسبنا يعني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون وحلا شوف العجيبة ده بيتكلم ايه هل أنتم مطلعون؟ بص كده قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في قعر جهنم والعياذ بالله فرآه في سواء الجحيم بطل يتكلم مع الرجاله بتوع الجنة وقام يدور له هو بقى قال تالله إن كدت لتردين أنت كنت هتنزلني التردين التردين الرضا حاجة والردى حاجة تانية تردين انت كنت هتسقطني معاك في حفرة من حفر جهنم والعياذ بالله قالت الله ان كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين النعمة هنا نعمة ايه بقى الاسلام وكفى بها الحمد لله على نعمة وكفى بها قول معايا ها الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة أيوة الله كفى بها نعمة فبقول له تالله ان كنت لتردين انت كان زمانك كان زمان قاعد جنبك ونسك في جهنم في البلد قال تالله ان كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين بيسألوا بقى ها بيوضبوا صلى الله على النبي ها كنت بتقول ما نموتش افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا اللي هو في بقى في الجنه بيقول له ايه بقى ان هذا لهو الفضل العظيم لمثل هذا اسال الله ان يتقبل مني ومنكم ويغفر لي ولكم ولكم استغفر الله اغفر لكم واسالهم فضلا احفظ اللهم علينا ديننا واحفظ اللهم علينا علينا يا ربنا عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. ألف يا رب بين قلوبنا، يا من بيده مفاتيح القلوب، يا من هو علام الغيوب، نسألك يا من بيده القلوب أن تؤلف بين القلوب، ألف بين قلوبنا. اجمع اللهم صفنا، اجمع اللهم صفنا، ووحد اللهم صفنا، واجمع اللهم شملنا، ووحد وجهتنا، ووحد كلماتنا. اللهم انا نسالك ان تؤمننا في اوطاننا، وان تصلح ائمتنا وولاة امورنا، وان تؤيد بالحق من يقوم على امرنا. اللهم من قام على امر المسلمين فوفقه الحق، وايده بالحق، وايد الحق به يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تختار لنا من ينصلح به حالنا، اختر لنا فانا لا نحسن ان نختار، ودبر لنا فانا لا نحسن التدبير. يا عليم يا خبير، يا من هو على كل شيء قدير، دبر لمصر فان اهلها لا يحسنون التدبير. اللهم اجمع شملنا، ووحد صفنا، ووحد كلماتنا، ووحد وجهاتنا، واجمعنا على كلمة سواء ترضيك، ترضيك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن تجعلنا يا ربنا جميعا نعمل لرفعة وطننا خشية منك كأننا نراك. وفقنا لما فيه رضاك، ولا تحرمنا يا ربنا من عطاياك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقبول والرضا. ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين، واجعل لهم وجوهنا ناظرة إلى ربها ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.